ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ أصول الفقه مثل ما ذكرنا النظر فيه إلى تعريف باعتبار مفرديه، والنظر إلى تعريفه باعتبار اصطلاح يطلق على هذا الفن. أما القواعد الفقهية فهذه تعنى بأحكام كلية تنطبق على جزئيات كثيرة مستنبطة من هذه الأحكام الكلية. الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة كلية تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة. فأصول الفقه يختلف، أصول الفقه قواعد في الاستدلال، قواعد في الاستدلال، كيفية الاستدلال، النظر إلى الحكم، مصادر الحكم، كيفية استنباط هذا الحكم. أما القواعد الفقهية فهي ينظر إلى حكم كلي أغلبي يندرج تحته فروع فقهية كثيرة تستمد من هذه القاعدة الكلية. فهذا يعني فرق كبير بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه، وإن كان يطلق على كل منهم قاعدة، لكن هناك قاعدة في الاستدلال، وهذه قاعدة كلية مأخوذة من مجموعة أدلة ويدخل تحتها فروع فقهية كثيرة، فروع فقهية كثيرة.